رحمه الله تعالى كأمر أو مضارع من زواج يحدث وفي بعدة لا كالطرد بحيث هذه أفعل استمر في مضارع وفي يتين هذا وأنه فعل هذا الذي تقول أنه ميت حال الذي كان حيث عندك يقول من كان هذا وعاد الليلة تعرفون قاعدة أجدد أن فور كلمة هذا تحدث في المضارع وتحدث في الحمد وتحدث كمان في المخلص إذا كان المخلص هذا مخصوما بالتاء مثل عندك وأما إذا لم يكن مخصوما بالتاء لا تحدث لا يحدث مثل وعدي مثل وعدي هو حديث حديث باء أمر حديث باء كلمة الأمر المضارع من قواعد من كل فعل من قواعد على وجهه فعل قاية الباء في الفن وعد يعيد عيد الأمر هذا طبع من المضارع مع حدود باء هذا في المضارع وجيب في الأمر بسبب أن يكون باءه واوًا هذا مثل وعدة لأن كل إنساء وعد هذا يشمل وكذلك يصيق ما هو على وجه صعدة ولكن محمول على هذا يصيق وصله لو صيق قليل على هذا ولو كان على وجه صعدة طيب وكذلك وضع يضع وصله لو ضعف ولكن ما جاءت الواو بين عدد وطير ولكن في الاصل هذا جاءت فيه يضيع لان الاصل في فعادة يعني يفعل بالقصد ومن التعليل هذا حتى كان في الوجه اللي ما جبته وانتهى يا اخوان واضح وعدا يعيد وصله يوم عيد القاعدة أن الياء من الباب إذا جاء بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة تحت بين عدم وصل نعم قبل على دبياء الياء مفتوحة والكسرة عدم وصل الباب وقبل عليه وثيقة يثيق وصله يمثيق وحمل عليه وضع جزاء كما وحمله جزاء وهذا كما قول هذا معنى قبل بالله وأمن ومطالع من قوعد عميد وكذلك في الأمر حيث وهذا عمل على المضارع وهذا وكذلك في المخبر الامر محمول على الماضي نعم وكذلك المخبر اذا كان في الوفاء مثل عدته مثله في عدته ايه وجبة الوفاء وجبة على التاء واما اذا لم يكن على مدن التي لا تحزن منه مثل بعد وعد الله لا يحب الله وعده انتبهوا لهذا هذا ما لاقم من المال حديث باء امر ومضارع لكل فعل على وجه صعدة ذكرى صعدة وفي صعدة يتاكح الحرف هذا وهو حرف الباء يقترض قياسا في صعيدة كل مكان الذي صعيدة أيوة البس وحسب هم من أفعال الكمال مضارع وذلة المخف حسب هم من أفعال حسب هم من أفعال وحده هذا الحسب حتى ماذا حسبه في المضارع بكاس كرمة بكلمة بكلمة نقص منه يجيبها هنا وبنية المتصل والتمرة كمان يكون بنيته وفي مهمة يكون الفاعل بكل مطر المولاد بنية متصف بكل الفاعل بكل مطر الدنيا ثاني الدنيا ثاني ودولاني على ايه على الصفة وهو ما يكون الفاعل بكل مطر أما يكون الفاعل ليهم مكرم قدروا مؤكدين وجدهم الفاعل وكذلك في كل مطر أخرج مخرج مخرج مخرج انتبه هذا صحيحكم مريض أي نعم ماشي ماشي أي أخرى طيب قال الشارح رحمه الله إذا كان الفعل الماضي مرتبا زائد تواعدا وجبح الزاد بالأمر والمضارع والمفصل إذا كان الرجاء وذلك نحو عز ويعز وعزة وإن لم يكن المفصل الرجاء لم يجد حد الزاد تواعد واحد واحد يقيفه يقيفه هذا في بطنه لو زي بعد الباحث هذا كله جاني وكل هذا ما هو محكوم أفضل مرة هذا يكون فقط هذا المصر هنا فيه يعني المرة يعني المرة لا مشيخ كيف أنا يكون كيف يكون عيد أو وعد وراء فإن لم يكن المصدر والتاء لم يجد حذف الفاء كوعد نعم لا هذا مصدر لأي شيء وعد وعد هذا المصدر القياسي المصدر القياسي هذا نعم هذا المصدر من وعد وبعد أما عيد هذا مصدر إيش هذا المصدر مفهوم بالتاء هذا مصدر إيش نعم. سماعي ولا قياسي كذلك سماعي ما هو في البداية يقول إذا كان الفعل الماضي معتل الفاء كوعد سماعي هذا عيدا سماعي في المختار بالله لم يحسن الزائد وعده وكذلك يجب حسن همزة الثانية في الماضي مع المضارع بس المضارع المعنى الثانية بالنسبة للهمزة الثانية بالنسبة للمضارع الكريم وكرمه الثانية وكرمه حذف همز الماضي همز الثاني الماضي الفعل الماضي نعم إذا كان مبني بالتاء بالهمزة إذا كان المضارع مبني بالهمزة همزة أفعل ولذلك وأكرم وأكرم وأكرم وأكرم الهمزة الثانية الهمزة الثانية كذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع اسم الفاعل واسم المفعول بقولك في أكرم يكرم والأصل يؤكرم ونحو مكرم ومكرم والأصل مؤكرم ومؤكرم فحذفت الهمزة باسم الفاعل واسم المفعول قلت وظلت في ضيضا في ضريب استعملا وقلنا في ضيرنا وقلنا في ضيرنا وقلنا في ضيرنا وقلنا في ضيرنا وقلنا لقلنا وقلنا لقلنا اسمع اسمع يا فعل هذا إذا كان على وجه الفاعل فاعل هو إكرام وكان موضع مضارع وكان موضع العين موضع العين فلا بد من رفع المتحرك امر يتبع بقى فيها ثلاث فلسف جنس ضمير لا ضمير اذا كمان يقول ثلاث وكذلك مس ان اثره مسيسا بقى فيه مس هذا إذا كان على وزن فاعل إذا فيها ثلاثة وجاءت في القرآن وظلت متفقا وفيها وكمان فيها لغة ثانية وهو هيلتون، وفيها لغة ثالثة فالنتون من إكماع. هذا إذا كان على وجه الصحيح مش مطلقا. إذا كان على وجه الصحيح. لا ليس أقرنا ما وصلنا. يمكن تنقص. ومن هو وثقة يا شيخ؟ ما في وثقة ما فيها مطاعة. هذا قاعدة. ما فيها أحياء صحيحة ولكن ما هو مطاعة. من الشرط أن يكون مطاعة. نعم. شوف هذا الكلام اللي سواه لكم هذا الموضع. شوف الاثنين، شوف الاثنين. نعم. استدل. أي كل فعل ثلاثي. مكسور العين ماضي. عينه ولامه من جنس واحد. هذا الموضع. نعم. وكيف هناك؟ شدة. هو؟ شدة. طيب. شدة هذا ما هو صحيح. ولكن ما هو على وجه الصحيح. كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ لا نعرف هذا الشيء. وجدنا. طالما أن الحرف العين واللام مشددة. ولكن هذا بالاستقراء تعرف. تعرف. كذا يصيب هذا. هو هذا. نعرف بكذا. وسد كمان ما في هذا. إلا على وجه مصعدة. طيب على مكان على وزن فاعلة مشددا مشددا يكون مضاع مضارعه يكون على وزن ماذا؟ مضارعه يكون على وزن ماذا؟ يفعل يفعل أخذ مسا يمس هذا مسا هذا الذي يفعل مسيسا مسكو مسكو مسيسا مسكو أيوه لا شوف لبيب هذا معنى إذا وصلنا الفعل الماضي المذكور العين لا صارت دمع نعم أمنون إجازة فيه ثلاثة أمنون أحدها إتمامه غريب أفعل كذا لا عمده كلها والثاني حتى لامه تحذف الباب ومسلمة وتقصر حركة العين للباب وتقول وتقول دلتم والثالث تقولانه وإبقاء فائه على حركته وتقول فلس أعرف هذا أعرف هذا أخبرنا وأشار بقوله وقرمنا كذلك قرمنا هذا جاءت كما يقرمنا هذا يقرمنا قرنا هذا وقتله يقرمنا انتبه ونقلق حركته الراء الأولى عن الكلمة الإطلاق فأنا سجد سكوني هو وشوفك ايش والتقاء ساكنة وشوفك غي هذا العين هذا وصارت ايش وحذف أهم حمزة المؤثر كمان لأن سببها هو راح وهو مستاكد وطالب كرنا كرنا هذا هي السياسة وقرنا هذا نقل وقرنا في بنيس هذا قراءة نشموني قال وقيل هو أمر من الوقار لا هذا طيب وكذلك وقيل أمر من قريرة نعم انتبه لما تعرف يقروا حرف عينه هذا فيها الفطرة نحن نعرف عنه خليفة الراعة الأولى ولكن هذا لما قال ابن مالك وقرنا شكرنا هذا وأما قرنا هذا التي فيها قرناها أنا أعرف قرنا هي بالما نحن نعرف هو؟ قر الله عينه قرنا ولا حرف قرنا شكرنا هي التي فيها نعم دخلت مرة على المجال وطالب عليه بدعاء وينتبهوا أبوك. طيب أين الراعين؟ أقول لك العلم. العين أيهم؟ الراعي القرآن. الذي الأولى والله هذه. ما تعلم أحد. أيوه. يجيب الأولى بعد أن نقل حركتها للقاء. أيوه أي نعم. التقى الساكنين. إن اللام هذا ساكن وهي كمان ساكن. حركته راح. وصار دوس ثاني على وزن سنة. وأما وقعنا هذا إلى فيها أولاد. إما من مقر هذا زي ما قال أو من قرى إلى قرى أتلوه إحرام يصلك حركته را هذا إلقاء أيوة نعم وبعدين ثم بعد ذلك حدثت راحة وراح جنب المصر عند كل مصر فصار القرن يا طيب هذا اتصل الدين من النسوة فين لم تتصل؟ اتصلت بهم من النسوة قرن هذا اي فين لم تتصل دين النسوة؟ ليش تحدث منها؟ قرر في يقرأ قريرة؟ ها؟ أقول لك لا تقول لي من قرر قريرة لا يكون قرر لا يكون مجيد الله طيب وقرن في بيوتك وقرن هذا هو أصله منه من يقر من قرى يقر وقرمنا أخري هي التي طرفت هذا ولكن ما عرفت أخري وقرمنا أخري وقرمنا على أصدقائنا على أصدقائنا لا على وزن أفعلنا أين همسة الوصف؟ لا على الأصل هذا أين؟ وقرمنا أخرين وقلت حركة اللقاء لا تشوف الله في المخلوقين اللي ما يعرف التصريف ما يقدر يجيب لك هذا وقرنا فيه بالمسكين على وزن يفعل وهو يفعل اي نعم على وزن الفعل الماضي مضاعف المقسوم العين الى تاء الضمير او نونه جاز فيه ثلاثه اوجه أحدها إتمامه نحو ضربت أفعل كذا إذا عملته في النهار لا اكتب المضاع اكتب المضاع يكون دالة وأن تكون عينه مثل لامي هذا الطبع لا معناه ضربت في النهار فعلت كذا في النهار أحدها إتمامه نحو ضربت أفعال كذا إذا عملته بالنهار. إن أخوات كان. يعني نقول إذا أسند الفعل الماضي المضاعف. لكن بشرط أن يكون على وزن فعله. وبشرط أن يكون مكرر العين. أيوه مضاعف. أنا ذكر هذا ما أبغاه. ونقل حركة العين إلى الفاء نحو ضربت. والثالث حد لامه وإبقاء فائه على حركتها نحو ضربت. فأشار بقوله وقدنا تفردنا إلى أن الفعل المبارك قال أقول هذا هو إبقاء فعلا لا لا إذا قلنا إذا قلنا غلط وش أضيف هنا يرسى بطنه هنا لا لا لا في لا في الكلام الأول هو الثاني هذا يس جنت هذا على وزن يس على وزن على وزن سين عدت عدت فعلت يا شيخ إذا كنا على وزن عدت ظلت على وزن فعلت إذا حذفنا لامه أو أي فعلت يكون أي لا باهو فعل في فرق بينهما. انتم ما تقبلون. نعم ما تقبلون الا انقلوا لك الكلام لشمول يا شيخ. انا ما ادري كلام لشمول يعرفه. قال لك الاول اختلف كلام الناظم في المحذوف فذهب في شرح الكافي الى ان المحذوف اللام. ايوه يجوز هذا. وذهب في التسهيل الى ان المحذوف العين وهو ظاهر كلام سيبويه. كله هذا الكتاب الكتاب حقكم قال اختار اللام العين العين هي الاولى اختار الثاني في الثالثه هنا اتوحد فينا اللام. نعم يبقى وفائل على حركته اللام قلتوا هذا على على وزن الكعب. ايه واما على الاول نقلت حركه العين الى الفاء فحذفت العين فصارت كيف نعم هذا هو. لكن سيبويه يقول العكس خلينا على نحن نمشي على العين. فأشار بقوله وكنا حفظنا إلى أن فعل المضارع المضاعف الذي على وزني يجعلنا إذا اتصل بنون في ناس لا تفسيره بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى الباء وكذا الأمر منه. كذلك نحن قولك في يقررنا يقررنا قررنا. وأشار بقوله وقرنا نقل إلى قراءة نافع المعاصي وقرنا في بيوتكن فتح القاف وأصله قرنا قوله قر المسام يقر المعنى قول ما قرأ وقرنا هذا إلا نافع معاصي. وأما كلهم قرنا كلها السبع. نعم هذا نافع عاصم كذلك وقرنا اسمع لي الكتاب هذا ولكن القياس هناك الأفضل يعني يقر حكاه ابن القطاع ثم خطب ثم خطب وقرنا في بيوت الأسره وقررنا انت من قبلهم قرر في المكان يقر بمعنى يقر لأن فيها وجهان يقر ويقر هذا ما يعرف أتاه ابن القطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو ناد بأن هذا التخفيف إنما هو للمكسور العين. أي مكسور العين ما هو مفتوح العين. أيوة وهذا مفتوح العين. عبد الحميد. قال ابن مالك رحمه الله الإلغاء. أيوة خلاص. أولا اثنين محركين في قمة ندر لا كمثل صوفة فيه. مرة هذه ما تقول مرة لازم أن تقول مرة لأن أصله مرة ما تقول إلا في هذه لا يجب أن يجب لا كم يطوف فيه بشكل لا يكون على وجهه وعلي هم صفه فيه جمع صفته وبشكل أن لا يكون في دوني جمع دليل مثل دليل وبشكل أن لا يكون كمان على وزن فعلي جمع إذن كيلني جمع كيلتي وبشكل أن لا يكون على وزن لبدي فعلي ولا كجفتي وبشكل أن لا يكون كجفتي ولا كطوفتي ولا كهلني وأشد كمان في علي الصح علي لأنه استكمل الصور القياس لا ولكن طباع فيه عند العرب الصح لا أليلة أليلة لا ولا تلقيا سلدة لأن وحدات من كل محركين كلمة واحدة لا تمدى مثل ما تلقى مثل حتى في المحركين وليلة كمان سلدة ما تقول سلدة الله إذا تتكلم من جميع الرب أمسى جميع ونحن تحرك بإسكان في كلمة ودهما أولهما في ثانيهما إن لم يتصدر ولم يكن فهما فيه اسما على وزن فعل وعلى وزن فعل أو فعل أو فعل ولم يستخدم أول من المضغط يوسف يوسف يوسف ياك إسلام لا ولكن الثاني المضغم في الثاني أمشي ولم تكن حركة الثاني منهما عادة على ذلك الطوفة دي مثل الطوفة دي من الطوفة ولا ما هما فيه ملحقا بغير هذا غير النساء مثل أهل النساء فإن تصدر فلا إدغام بددنا بددنا لا معنى ما هما فيه ملحقا بغير مثل عبارة أخيرة مثل يسأل عن عبارة ابن عقيل الحاق يا أخي يسأل عن الحاق ألا يكون في وزن الحاق العرب هذا لغة للعرب يعملون فيها ما يوجد يلحقون بعض الكلمات ببعض في الوزن في الوزن في الميزة هذا معنى ألا يكون هل لن هذا من لا إلى حين لا كل هذه الكلمة أخذوه من كلمة لا إلى حين حول كذلك أخذوها من إيه؟ حق ألحقوها بإيه؟ ألحقوها بفعلنا من أحرجة هكذا وغيرتها بس ملا كذلك لا تفضل معارضة لأن حركة الهمزة تفضل لقد هذا حركة أبي ها أنا عارض ها ها فإن تصدر فلا إدغام كددا وفي هكذا إن وجد واحد مما سبق ذكره فالأول كصفف ودرر والثاني كذمر وجدد والثالث ككلل ولمم والرابع كطلل ولبب والخامس كجسس جمع جاس والسادس كخصص أبي وأصله أخصص أبي ولكن يعني هذا السكون عارض الآن لا ما هو العارض السكون هو الحركة هذه أبي طوفة طاف الأخير تحريقه يعني بالفتح هذا عارض لأن أتره طوفة السكون من عملية وأصله اخصص أبي فنقلت الهمزة إلى الصاد والسابع كهلل أي أكثر من قول لا إله إلا الله ونحوه قردد ومهدد فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام رد وظن إيش أصلها هذه يا شيخ قردد هذه مهدد إيش أصلها إذا قلنا هيلل من لا إله إلا الله قردد هذا ايش اصله؟ هذا اخذه وقدده قدده من خرج غرده نوع من الحقوه الى بحرجة وغيرجة هنا يقول او تحركا وفات بالادغام غرض الالحاق هنا فات بالادغام غرض الالحاق الشيخ هذا لا يدخل امسى السابع حيلالا ايش قال عن قردة؟ لم يكن شيء من ذلك وجب الادغام من رد وظن اي بخل ولب والاصل رجد وظلم ولب ما اشار بقوله ولبوبة لبى هذا اصله لبوبة معلولة واجبة ما اشار بقوله وشد في اهل ونحوه فك بنقل فقبل الى انه قد جاء الفك في الفاظ قياسها وجوب الادغام لكن جعل شاذا شاذا يحفظ ولا يقاس عليه مثل آلل استقاب نحو آلل استقاء لا تغير صراحة لا تغير صراحة لا تغير صراحة لا تغير صراحة لو حركانك لو اضغن يكون غرض الحاق وقصد الحاق اذا التصفت ما وضح هذا الرمص انت وحي يسوق في هذه الوقفة حي ويحلى من حي عن بينته هذا قراءة فرعية العفو وكذلك ويحلى من حي عن بينته هذا معنى وفك هذا الرغم وهذا خاص بحي وعي ثم فيه الفقر اللغة للعرب لا لغيره. خاص بهذا الاثنين بس سمعني فيما حي نفسك هذا يجوز كله هذا حية وحي ولكن القياس القياس حية حية حية بالإضغاء يعني حية فلا تنافع وحي حي ويحيى من حي عن بلد مثل ولا في حد حي أدراكي قراءة سبعية بس هو يقول نحو حي وعي ويقول نحو كان يقول هناك ألفاظ أخرى يا شيخ هو يقول هذا ايوه لا انا ما اجيب من عندي يا شيخ ما ادعي انا اسال بس اسال ما هو يقول نحو كلام عقيدة لا هذا نحو بين غلط ان هذا جاء خاص ايوه خاص القياس الادغاء ايوه الا من كل المواقف ولكن اذا جاءت يكون لك الحمول اذا جاءت كلمه على وزن سعيده خاص بكلمه على وزن سعيده كانت عينه وقلابه واحد مثل عين